ولك الكون الوسيع سافر الزهر فسر مع نسائم الربيع أنت لا لن تنكسر ولك الكون الوسيع لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع العمر يمر رغم أعذار الجميع قد نلاقي تعبا أو نرى النور خبا لكن السير سيبقى بطريق النجبا قد نلاقي تعبا أو نرى النور خبا لكن السير سيبقى في طريق النجبا لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع كل ليل بأمل كل فجر بعمل نحن للحب دعاة نحن للخير رسل كل ليل بأمل كل فجر بعمل نحن للحب دعاة نحن للخير رسل سافر الزهر فسر مع نسائم الربيع أنت لا لن تنكسر ولك الكون الوسيع لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع إنما العمر فرص زاد يوم أو نقص لا تقل سوف غدا فغدا نحن قصص إنما العمر فرص زاد يوم أو نقص لا تقل سوف غدا فغدا نحن قصص لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع لا تقف أو تنتظر فالليالي قد تضيع ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع لا تقف